هنا القاهرة. هذا ابن مين؟ ابن مين؟ ابن مين؟ تمثيلية كتبها كمال إسماعيل ويخرجها عثمان أباظة. علمنا من مستشفى قصر العيني أن المجني عليها الراقصة سيدة عبد السلام الشهيرة بسوزي فاقدة النطق، فأرجأنا استجوابها. الحاج عبد الله القماش. الحاج عبد الله القماش. وإيه السر في إن ابنك كرم سألك أنا ابن مين؟ هو مش ابنك؟ والله ما أنا عارف حاجة أبدا. طيب استنى هنا شوية. حاضر. عزيزة محمد المحروقي. عزيزة محمد المحروقي. كانت خلفتي كلها بنات. وكان جوزي متضايق قوي، كل ما تيجي بنت يعكنن عليا، وبعد البنت الرابعة ما كانش طايقني ولا طايق البيت. وانا حامل خامس مرة كان بيهددني ان جبت بنت يطلقني ويقتلها. عشت 9 أشهر مرعببة، بيتي حيتخرب وجوزي حيتسجن وولادي حتتمرمط. استغفر الله العظيم. وبعدين أطرق الداية اللي بتولدني كانت عارفة كل حاجة. اترجتها ساحة الولادة ما تدخلش حد معانا لحد ما نشوف حجيب ايه، ولد ولا بنت. والاخر ربنا اراد برضو وجبت بنت. قطرة رقت لحالي سألتني معاكي فلوس وانا خلصك؟ قلت لها خدي روحي، وقلحت لها كل الغواشات اللي في ايدي. قالت لي خلاص دلوقتي احنا هنقول ولد، وقبل الليل يكون عندك ولد مطرح البنت، ولا من شاف ولا من دري. ونفذتي كلام؟ لا اله الا الله. ايوه. ورميت لها بنتك بسهوله وخدت الواد اللي جابته. معلوماتك ايه عن الحادثه يا قطره؟ والنبي يا سيدي ما شفت حاجه. انا مش عايز لف ودوران، احكي لنا الحكايه من الاول. عايز اعرف الواد جبتيه منين والبنت وديتيها فين. جزات المعروف، خدمه لله والنبي. ده بقى البنت سيده الرقاصه المجني عليها. ايوه سوزي. كانت غلبانه قوي، جوزها تعيش انت مات وسابها للغلب. وانا راجعه من عند الزباين لقيتها نازله عياط. مالك يا سيده؟ قالت لي صاحب البيت نبه عليها يا تدفع الشهرين المكسورين من اجره، لا يطردها من الاوضه، أسيبها تترمي في الشارع. فاشر. خدتها وحياتك في قطي، واللقمة الهنية تكفي 100. كانت حامل في شهرها 9، كل يوم تترجاني أسقطها، تقولي حوديه فين، هشتغل به إزاي. أبدا وراسك مرضيت. يوه أعمل جريمة؟ المقصود ولدتها وريحتها. اسألوا شفيقة حتى، ده أنا نهتلها ساحة الولادة تساعدني. شفيقة دي اللي اسمها شوشو اللي كانت بتشتغل في الكباريه مع المجني عليها؟ هي بعينها دي كانت غلبانة قوي في حارتنا. ها وبعدين؟ انا ولدت سيدة ومروحة لقيت الحاج عبدالله القماش واقف لي بعربيته على الباب. ايه الخبر؟ قال لي الحق ام شربات بتولد. رحت ولدت ام شربات وبس، والباقي انتوا عارفينه. يعني خدت الواد ابن سيدة اديتيه لام شربات، وبنت ام شربات اديتها لسيدة. خدمة انسانية، يهمها ايه سيدة كان ولد ولا بنت؟ مش كانت عايزة تسقط روحها؟ المقصود خدت لها قرشين مساعدة من ام شربات، خلصوا من هنا وهي قعدت تقر من هنا، ما هنتش عليا، خدمتها عند ناس زبايني امر ولاد اصول. علي غريب، حرم الاستاذ محمود سامي الموظف في وزارة المالية. معلوماتك ايه يا ستي علي عن الحادثة دي؟ مفيش اكتر من ان سيدة كانت بتشتغل عندي. وعلاقتك ايه بقطرة؟ كنت بعالجها. انت بتعالجيها ليه؟ مفيش دكاترة؟ اسألها. الغرقان بيتعلق بعشاية. لما الدكاترة غلبوا فيا ما كانش عندي مانع أعمل أي حاجة. كان نفسي أجيب عيل لجوزي، وهمتني قطرة بإني حامل. ظهر لي بعد كده إني عندي ورم ليفي، وكان لازمني بعد العملية حد يخدمني. جابت لي قطرة الشابة اللي اسمها سيدة. وفي ليلة أيام الحرب اللي فاتت كان في غارة جوية. يا نصيبتي غارة. أنا مش قلتلك تنزلي تجيبي الحاجة من السوق؟ مش لما تخلص الغارة. هو اللي زيك يموت وانزلي نزلت روحي. طفي النور طفي النور. انزلي النخبة يا ولية اللي هناك. حاضر يا سيدي حاضر. اصبر يا رب اصبر. الله مين سيدة؟ مين شفيقة؟ يا اختي انا ما عرفتكيش. فساتين وجزم واحمر وابيض ايه ده كله؟ عزي يا اختي انت بتعملي ايه يا سيدة؟ بخدم عند جماعة هنا خدمتهم القصاري. اظن ما الست بتشم والبه بيضرب. يا اختي وهعمل ايه بس؟ تعالي اشتغلي معايا في الكباريه، دول عايزين بنات كتير قوي. مالكيش دعوة، هلبسك عندي ونيمك عندي. ده انا ساكنه في شقه هنا احسن من بتاعه اسياد. طب والبيت يا اختي بنتي مين هيربيها؟ يا اختي تلهي تسيبي ابنك وتمسكي في بنت الناس كده تبقى الغاره خلصت. الحمد لله خلصت. يلا بينا يا سيده تعالي معايا. يلا يا اختي يلا. مام مام يا ترى انت فين يا مام؟ اوعي تعيطي يا نفيسه عشان سيده ما رجعتش. لا مش هاي شطرة. انا هجيب لك لعب وحوديك المدرسة وحتبقي حلوة خالص خالص. يلا بقى نغني سوا. هشك هشك يا عروسة، نامي نامي يا ننوسة. هشك هشك يا عروسة، نامي نامي يا ننوسة. الو ايوة انا علي. هو انت يا محمود يا اخي حتى في الوزارة شغل نفسك عليها؟ عنها ما رجعت. لا لا لا يا شيخ ما تبلغش البوليس ولا حاجة. بنتها تبقى بنتنا يا سيدي. مش حرام نسيبها يا محمود، يجرى ايه اما نربيها احنا؟ اهي معايا اهي. طيب يا حبيبي ارفوار. يدهوالك ايه اللي عمل فيك كده يا سيادة؟ بس سيدة ماتت خلاص، أنا دلوقتي الراقصة الفنانة سوزي. يا من اسمع يا من شوف، إنما والنبي فيك الخير. ما تضيعيش وقتي يا قطرة، معاد الصالة قرب. أنت بتعملي إيه دلوقتي؟ خلاص ما بقيتش أقدر أولد دلوقتي يا سيدة. قلت سوزي. ما هو أصله تقيل على لساني بهدي. أنت دلوقتي تقومي تلمي هدومك وتيجي معايا، أنا أصلي لوحدي يا قطرة. كنت قاعدة مع شوشو. وشوشو دي أهر أخرى. إيوه شفيقة ما أنتش عارفاها. دلوقتي سبتها وخدت شقة لوحدي. أيوة وزي ما شفتيني زمان هشوفك دلوقتي. وزي ما ونستك زمان تونسيني دلوقتي. يا ندامة يا أختي وأنا أتأخر. طب يلا معايا يلا يلا يلا يلا أوراني. سيداتي أنساتي سادتي، والآن نقدم لكم الراقصة الفنانة سوزي. أو كده الرقص ولا بلاش؟ حلوة يا سوزي حلوة والنبي. الخير يا قطرة. قولي صباح الخير يا سوزي. يعني جديدة عليك الحكاية دي يعني. والله يا بنتي بتصعبي عليا. ويا ريت بنعجب. صاحبة الصالة عايزة تحرقنا بالقرشين اللي بتدفعه، والزباين عايزة تاكلنا بتمن الكاس اللي بنسممه. مفيش رحمة، كنت فاهمة ان الفلوس هتنسيني كل حاجة وتعيشني سعيدة. أتار أحمد زي الحاج أحمد، مفيش قلب حنين، مفيش حد يحبني من غير ما يطلب تمن حبه. هو يحب بصحيح إلا الأب والأم والولد. الولد ابني، هو فين ابني يا قطرة؟ أنا عاوز ابني يا قطرة. جينا نهدى بقى، حد يفرط في ولده؟ لكن ده ابني أنا مش ابنه. هو أنت شلتيها إلا ساعتين تلاتة؟ مهما كان إنما هو ابني أنا، وأنت عارفة كده كويس. أنا ولا عارفة ولا حاجة. يوه، أودي روحي في داهية؟ وعلى العموم لو شفتيه دلوقتي هتقرفي منه، ده منيل على عينه خسران مطلع روحهم وقارفهم. قولي بنتك اللي سبتيها غدر، اهي دي اللي محدش يعرضك فيها، زمانها دلوقتي بقت عروسة، والنبي دي هي اللي تسعدك وتملى الدنيا عليك. بنتي نفيسة نفيسة، مش ممكن افرط فيها بعد المدة دي كلها، حرام عليك وحرام عليك. يو ما تحكمش، هي بنتك امك هي نفيسة. ماما وكنت فين المدة دي كلها؟ رميتك، ما كانتش عايزاكي. أبدا يا حبيبتي، ظروف وظروف وحشة بكرة تعرفيها. أنا جيت لك أهو يا نفيسة ومش هسيبك تاني أبدا. يلا يا نفيسة، ما هيش خارجة من هنا أبدا، دي هتخرج بالبوليس. أوعي كده أوعي أوعي بقولك. يلا ما تزعليش يا ماما علي، أنا حابة بينكم انتوا الاثنين، حابة أجيلك. لما أنتي مش قادرة على بعدها توديها داخلية ليه؟ أعمل إيه يا قطرة؟ أقعدها هنا إزاي؟ أنا عايزة أبعدها عن كل شيء يأذيها أو يضايقها. نفسي أشوفها زي ولاد الناس، شريفة كويسة، نفسي أربيها أحسن تربية وأطلعها أحسن ست. يطولك اللي في نفسك يا أختي. هفضل أعد السنين والأيام لحد ما أشوفها، أشوفها دكتورة قد الدنيا. اوعي بقى يا ماما لحسن بعدين اتمرن فيكي. مرتاحه يا حبيبتي في بيت الطالبه؟ قوي قوي يا ماما. بس والنبي يا بيسا ما تبقيش تتجبري على روحك في المذاكره يا بنتي. نفسي اخلص اوام يا ماما علشان اريحك. تريحيني؟ هو انا تعبانه؟ حاسه كده، انما بكره هعوض لك تعبك ده كله، هخليكي اسعد ام في الدنيا. حبيبتي يا بيسا، حبيبتي يا بنتي. اهلا ست شفيقة. شفيقة ايه يا وليه انت؟ يو غلطنا في البخاري. ايه الغيبة الطويلة دي يا شوشو؟ ده انت وحشاني قوي. انا استاهل اللي سبتك ورحت صلتي لوليه المجنونة دي عشان كام جنيه زيادة. ما قلتلك كده يا شوشو، واد مجنون عشان يا ست بيصرف له كل يوم 50-60 جنيه، يقوم يزل الصالة واللي فيها، يشتم يضرب يسيب، لازم نططيله نبقى تحت امره. طيب ما ترجعي عندنا تاني. ما انا راجع غصب عني، امبارح الست طردتني من عندها عشان الواد ده برضو. ايوه يا ست، بيترازل عليا، رحت طايحه فيه، قام قلب الكراسي والترابيزات، دقت خناقه حاميه دغدغ فيها الكباريه. جات لك الست بسلامتها طردتني، ونبهت الواد ده ما يدخلش الصاله بعد كده، ما كان من الاول. واسمه ايه الواد ده؟ اسمه كرم. كرم يا ست. انا ما بقاش كرم ان ما صورتلكوش قتيل النهارده. هنجيب منين بس يا كرم يا ابني؟ مش خدت اللي في المحل كله؟ المحل ما بقاش فيه حاجه، خلاص شطه. واحنا عندنا حاجه غيره يا ابني. هات الاسوره اللي في ايدك دي، خليها ناكل بتمنها، نجيب دواء لابوك اللي فلسته. بقول لك هات. اي اي يا كرم. عايز ايه انت كمان؟ كفايه بقى يا ابني، فوق لنفسك، دي اخرتها هتعك على دماغك. حياتنا يا ابني في المحل اللي هيفلس، يوم ما يتقفل يوم ما نجوع كلنا. كفايه يا ابني، كفايه اللي عملته فيا، انت عايز تموتني. ما تموت وانا هعمل لك ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله، والله ما كنتش ابني، كنت قلت ابن حرام. Thank you. اسمعني عليا يا شوش. القلب وما يعشق. يا شيخة ده قد ابني. سوزي سوزي سوزي. عادي يا سوزي عادي عادي. شامبانيا يا جدع شامبانيا. وبعدين اخرتها ايه وياكم؟ يا اللي انت ناسين بتتريقي علي. ليك حق عشان خسعت وغير بيصرف. انما انا مش ممكن اسيبك. بحبك يا سوزي بحبك. لما بشوف حد معاكي بيتهيألي اقتله. وتقتلني معاه مش كده؟ اقتلك ازاي اقتلك ازاي؟ اقتل روحي. انا بحبك بحبك يا سوزي بحبك. حد يتكلم في التليفون الساعة 7 الصبح؟ كراملة ايه يا جدع انت؟ مش هنا. ايوه مش هنا. غور جتك الغم. انا اسفة يا ماما اللي بقلقك بدري كده كل يوم سبت وانا رايحة على الكلية. اظن ما اليوم ده عندك زي العلقة. بالعكس زي الشهد يا بيسا. ده انا بتمنى تقلقيني كل يوم كده. انا ليه من غيرك يا حبيبتي؟ خلاص هانت يا ماما واجيلك اقلقك على طول بعد كده. بس ما تبقيش تتعبي نفسك كده قوي يا بنتي. ما تعبش ازاي يا ماما؟ السنة دي البكالوريوس مش عايزة تشوفيني دكتورة. يا رب يا رب يا حبيبتي يا رب. طب أروفار بقى يا ماما. مع السلامة يا روح ماما. أروفار أروفار يا حبيبتي. بيسا خلاص نزل. أنا اللي هرد يا قطر. هاتي التليفون. ألو كرم ازيك؟ ما بتجيش الصلاة ليه؟ هو لازم يعني تصرف بالميات كده؟ طيب أفار. كرم مين ده يا سوزي؟ واحد من زباين الصالة. نمسكتي لو طلع هو. واسمه كرم ايه؟ اختي انا عارفة وانا حناسبه. يعني ما اسموش كرم الله القماش؟ قماش؟ تقصدي ايه؟ قماش؟ قطرة قطرة. سوزي شايفة اتبهدلت عشانك ازاي؟ المحل اتباع والدنيا داقت بيا خلاص. محل ايه؟ المحل بتاعنا. ما تسمعيش على محل المانيفاتورة الكبير اللي بولاق. محل القماش. قماش؟ القماش. قولي انت لك اخوات بيان تانين؟ لا ابدا كل اخواتي بنات. اي اعمل ايه؟ اعمل ايه واسوي ايه؟ انتحر واخلص نفسي. وبيس هتخلص البكالوريوس وتتوظف خلاص. وهو هو ابني تاني. انت هتموتي روحك بالشكل ده يا ست سوزي. اعمل ايه يا عطرة؟ اعمل ايه؟ ما هو ما تفضليش تهري وتنكتي بقى وانت عيانة. هو اللي انكسر ما يتصلحش. ده ربنا كريم. قولي يا رب. يا رب. ست بيسة اهلا وسهلا. اهلا اهلا بيك يا قطرة. فين ماما؟ في اوضه النوم. الله مالك يا ماما؟ بيسة مفيش حاجة حبيبتي شوية برد. ده انا جاية افرحك يا ماما بنجاحي واقعد معاكي يومين عشان هسلم شغلي اول الشهر خلاص. الف مبروك حبيبتي الف مبروك. بيسا فين امال يا سوزي؟ كان نفسي اشوفها. استلمت شغلها من امبارح. يعني هترجع الشغل الليله بقى؟ لو عندي فلوس ما كنتش رجعت يا شوشو. انما مضطر ومش عارفه اعمل ايه في كرم. كل يوم بيجي الصاله ويسال عني وملحقني هنا. انا مش عارفه اعمل ايه. مفيش غير انك تصرحي بالحقيقه. مش ممكن مش ممكن. ما اقدر ما اقدر. برضو لسه الراجل ده وراكي؟ انا ما فيش بيني وبين حد اي حاجة. اسمع يا كرم، انت لازم تبطل تيجي الصالة. ايوه، عشان يخلاله الجو. ابدا ابدا، انا بكلمك علشان مستقبلك انت اللي راح، وابتدي من جديد. انا مستعدة نتساعد سوا ونفتح المحل تاني، ما يجراش حاجة لما نبتدي صغيرين. ما كنتش اعرف انك واحدة صاحبة مشروعات. معلش، فلوس اللي ضيعتها هي اللي زلتني، هي اللي خلتك تحتقريني. انما انا مش حسيبك تزليني. استني عليا، استني عليا. كرم كرم كرم كرم. يا كرم، عايز ايه؟ عايز ايه من كرم؟ هقول لك ايه يا ابني، لو كنت بصحتي كنت اشتغلت اي شغلة، ما كنتش قعدت اخد حسنة من اخواتك البنات ومد ايدي لجوزدي وجوزدي. ابوس ايدك يا ابني، ابوس ايدك. تبوس ايدي ليه؟ عاوز نعمل ايه؟ اعمل ايه؟ شوف لك شغلة يا كرم يا ابني، اشتغل هنا ولا هنا، اعمل اي حاجة. مش عارف، مش عارف. قضوا على حياتي، مصوا دمي، رموني، بيعوني كل حاجة، حتى مية وش عايزيني ابيعها بالمرة. لا ابدا، مش هيقتلوني قبل ما اقتلهم، هقضي عليهم قبل ما اقضي على روحي، هشوف دمهم قبل ما يشوفوا دمي. وبعدين يا سوزي؟ اطمني يا سوزي، خلاص انا هعترف له بالحقيقة الليلة. طب قوم اتسلي هنا ولا هنا. كرم، خليك قاعدة مع صاحبك. اي ليه؟ عشان توزعيني؟ كرم، كرم مات ولازم تموت معاه. تغطر يا كرم، موتي موتي موتي. اقف عندك، اقف عندك انت وهو، اقف عندك انت وهو. اللي حيقرب ناحيتي هخلص عليه. كرم، انا ابن مين؟ اتكلم، ابن مين؟ قولي. قولوا عليه، اوقعوا، سيبوني سيبوني. ومعلوماتك ايه يا دكتورة نفيسة؟ انا كنت نبطشية في القصر العيني لما دخلت عربية الإسعاف شايلة أمي. ما عرفتش حاجة أبدا إلا من الجرائد. ما كنتش أعرف إن أبويا قتلني قبل ما تولد، وأمي كفنتني قبل الولادة. ما كنتش أعرف أبدا إن في الدنيا أب أناني وأم جحدة. وما كنتش أعرف كمان إن الرقاصة ممكن تكون إنسانة أكرم من الحج عبد الله. كفاية كفاية كفاية. نفيسة، أنا أبوك يا نفيسة. تشرفنا، مع الأسف أنا ما شفت ليش أب طول حياتي. وأنا أمك يا بنتي. أمي اللي تكفلت بيا وربتني وعلمتني في المستشفى، ومحتاجة لرعايتي، لازم أكون جنبها. مع السلامة. بابا، ماما، نفيسة، مش هقدر اتنكر لابويا وامي، ومش هقدر انسى امي سوزي ولا انسى فضلها عليا. ابن مين؟ تمثيلية كتبها كمال اسماعيل ويخرجها عثمان اباظ. اشترك في التمثيل حسب سماع الاصوات عبد الفتاح غبن، عثمان اباظة، محمد الدفراوي، عبد الغني امر، ناهد سمير، جمالات زايد، نادية السبع، زوزو نبيل، فوزية إبراهيم، سهير عبد الفتاح، ليلى فؤاد، نور الدمرداش.